ما يخصها من الدروس والمواعظ والعبر، كل غزوة مشتملة على عدد من ذلك، فحري بنا أن نأخذ من غزواته صلى الله عليه وسلم الفوائد وندرسها ونتأملها. نعم. منها أن الجهاد يلزم بالشروع فيه، حتى إن من لبس لأمته وشرع في أسبابه وتأهب للخروج ليس له أن يرجع عن الخروج حتى يقاتل عدوه. من هذه الفوائد أن الجهاد يلزم في الشروع فيه، وكذلك سائر الأعمال الصالحة الواجبة في أصل الشرع، إذا دخل فيها المرء فلا يسوغ له أن ينصرف عنها. قبل ذلك مثلا الصيام، قضاء رمضان من شوال إلى شعبان من السنة التي بعدها، كل هذا وقت للقضاء، لكن إذا صام يوما من أيام القضاء فهل يجوز له أن يؤخره إلى غد أو بعد غد؟ لا. إذا صام يوما ينوي به القضاء من رمضان، هل يقول إن أيام القضاء 11 شهر بدل صيام اليوم أؤخره إلى يوم آخر؟ لا. قبل أن يدخل في الصيام هل له ذلك؟ نعم له ذلك. قبل أن يدخل في الصيام يقول بدل ما أصوم هذا الأسبوع أصوم الأسبوع الثاني أو الثالث، أو أصوم في شهر ذي الحجة أو في شهر محرم أو في شهر صفر، هو بالخيار. لكن إذا دخل في صيام قاجب وجب عليه إتمامه. الصلاة كذلك، وقت الصلاة من دخول الوقت إلى آخر الوقت كله موسع والحمد لله. يقول صلي الآن الفريضة، قال الآخر لا نصبر 10 دقائق 20 دقيقة حتى يجتمع الجماعة، نقول لا بأس. لكن إذا دخل في الفريضة هل له أن يخرج منها قبل أن يتمها؟ لا. كذلك ما نحن فيه الجهاد، استعد للجهاد، أخذ العدة والاستعداد ليخرج مجاهدا في سبيل الله، هل له أن يعدل؟ لا. نقول خلاص ما دام استعديت للجهاد فاخرج. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه اجتماع جيوش قريش، جيوش الكفر والضلال، لمحاربة المدينة والأخذ بالثار عما وقع يوم بدر، المشركون تحمسوا واشتد غضبهم على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، حيث يسر الله جل وعلا وأعان المسلمين على قتل 70 من صناديد الكفر والضلال ومن رؤسائهم، وأسر 70، هؤلاء مبلغ ليس باليسير، كل رؤساء الكفر قضي عليهم والحمد لله في غزوة بدر، والذي لم يقضى عليه أسر، الذين من الله عليهم فيما بعد في الإسلام كالعباس، العباس رضي الله عنه أسير، وعقيل بن أبي طالب أخو علي رضي الله عنه أسير، وهكذا كثير من بني هاشم أسرى بالحبال ربطوا، من الله عليهم فيما بعد في الإسلام. ففي هذا إعزاز للدين ونصر لعباد الله الموحدين. وهكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ من قريش ما أخذ والحمد لله، وشفى الله غيظ المؤمنين وأعزهم ونصرهم. بالمقابل المشركون تحمسوا واشتد كربهم رغبة في الأخذ بالثار من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، جمعوا 3000، كانوا في بدر 1000، فجمعوا في أحد 3000 أو أكثر، وجاءوا إلى المدينة متحمسين لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما أتاه هذا الخبر كان عليه الصلاة والسلام له الرأي العظيم السديد الموفق الذي يأتيه الوحي من السماء، ومع ذلك يجمع الصحابة رضي الله عنهم إذا حزبه أمر ويستشيرهم، ما ترون؟ ويتبادل معهم الرأي. جيوش الكفر اجتمعت وصلت إلى أحد، ماذا نعمل؟ نخرج إليهم؟ قاتلهم أم نتحصن بديورنا وبلادنا؟ فإن أقاموا أقاموا بشر مقام، عندهم الجوع والبرد والضعف والهواء الشديد، وإن دخلوا علينا المدينة قاتلناهم بالسكك والنساء من فوق السطوح ترمي عليهم الحجارة. وهذا رأي النبي صلى الله عليه وسلم ورأي كثير من الصحابة رضي الله عنهم ومن المنافقين، لأنها فيها حماية لهم عن الخروج، مثل عبد الله بن أبي بن سلول كان يرى هذا الرأي، والنبي صلى الله عليه وسلم يرى هذا الرأي. لكن بعض الصحابة رضي الله عنهم الذين فاتهم شرفوا المشاركة في غزوة بدر رغموا في الخروج، أشددوا، قالوا يا رسول الله ما يسوغ لنا أن نتحصن بدورنا، يا رسول الله نجلس في البيوت كالنساء، نخرج إليهم نظهر لهم العزة، نظهر لهم الشجاعة، نظهر لهم القوة. فرغب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقنعهم بأن بهذا ننتصر بإذن الله ولا ينالنا سوء، نحن في بيوتنا ومحلنا، فإن خرجنا خرجنا للسكك وقاتلناهم في السكك، وإن أقاموا في مكانهم ملوا وانصرفوا. لكن بعض الصحابة ألح ولزموا، فدخل صلى الله عليه وسلم ليستعد للقتال ليلبس لباس الحرب. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ليستعد التفت بعضهم إلى بعض، قالوا يا إخوان أنتم أكرهتم النبي صصلى الله عليه وسلم، لزمتم عليه بالخروج وهو لا يرى ذلك، تندموا على ما لزموا على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرج صلى الله عليه وسلم وقد لبس لباس الحرب ليخرج، أتاه من أتاه منه وقالوا يا رسول الله لعلنا أكرهناك، لعلنا كذا، إن شئت نبقى نبقى، عدلنا عن رأينا الأول. فقال عليه الصلاة والسلام ما ينبغي لنبي إذا لبس لامة الحرب أن يحلها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. فأخذ من هذا أن من استعد للقتال لقتال الكفار لا يسوغ له أن يتراجع، لأن لبسه للامة الحرب والاستعداد، فإذا استعد لا يسوغ له أن يرجع، لأنه إذا رجع في هذا تقوية لعزائم الكفار، يقول خاف منا تراجع، لأنهم فيهم عيون يدرون عن الصغيرة والكبيرة، قالوا تراجع خاف منا، فيشتد حنقهم وشدة وغضبهم وقوتهم ويتشجعون. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله أن يرد كيدهم في نحورهم، فخرج وهو لا يرغب الخروج، لكنهم ألحوا عليه. فلما تراجعوا قال لا الآن خلاص، لبسنا لامة الحرب واستعددنا للحرب فلا نحلها حتى يحكم الله بيننا وبين عدونا. مع أن الرؤيا التي رآها صلى الله عليه وسلم أفزعت، رأى رؤيا عليه الصلاة والسلام قبل أحد بأنه رأى بقرا تنحر، ورأى في سلمة في سيفه سلمة، فأولها صلى الله عليه وسلم السلمة التي في السيف يستشهد أحد من أهل بيته عليه الصلاة والسلام ما يدرى من هو، والبقرة التي تنحر أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، يقتل العدد منهم في سبيل الله. فخرج صلى الله عليه وسلم لئلا يقوى المشركون ويشتد قوتهم بهذا الرجوع، فأبى أن يرجع عليه الصلاة والسلام. ثم إن رأس المنافقين عبد الله بن أبي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صار في أثناء الطريق وعلى اطلاع من الكفار تراجع هو ومن معه من المنافقين، فرجعوا، رجعوا في ثلث العسكر، كانوا في حدود كلهم المقاتلون 1000، فرجع في حدود 300، تكلم معهم قال الرسول محمد قبل من فلان وفلان وقبل من كذا وكذا ولم يقبل منا، ونحن أصحاب الرأي والمشهورة ما قبل منا، فرجع. فأتاهم من أتاهم من الصحابة رضي الله عنهم وقال لا ترجعوا، انصروا دينكم، انصروا رسولكم، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أمر أقرب من الإيمان، قال ارجعوا معنا وقفوا لا تقاتلوا قاتلوا بس كونوا درعا لنا احموا ظهورنا بس. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قال سيغني الله عنكم اذهبوا كيف شئتم وسيغني الله المسلمين عنكم. فهذه ثانية. ثم إنه صلى الله عليه وسلم وجه المقاتلين ووجه الرماة وكل أعطاه التوجيه السديد عليه الصلاة والسلام. لو تقيدوا بما أعطاهم صلى الله عليه وسلم لانتصروا، لكنهم خالفوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لما تقابل الجيش الإسلامي وكان في حدود 700 مع جيش الكفر والضلال في حدود 3000، فر المشركون. قاتل المسلمون ببسالة وقوة وظهورهم محمية من الخلف مع مطمئنين، ما يديهم أحد من وراء. فانهزم المشركون وولوا الأدبار وذهبوا إلى أين؟ إلى مكة. الرماة الذين في آل الجبل يرون من بعد يدافعون عن المسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبرحوا مكانكم ولو رأيتم الطيرة تخطفنا. فلما رأوا المشركين قد انصرفوا قالوا خلاص انتهت المعركة، ذهب الكفار إلى مكة، هل ننزل مع إخواننا نجمع الغنائم؟ قال لهم كبيرهم لا تنزعوا، ألم يقل لكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كذا؟ لا يجوز لكم. قالوا خلاص انتهت المعركة. قال ولو انتهت حتى يأتينا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنزول. قالوا ابقى أنت وحدك وحنا بننزل. فنزلوا ولم يبق معه إلا قرابة 10 بدل 70. فالتفت خالد بن الوليد قبل انصرافهم إلى مكة، وإذا الجبل الذي كان يحمي المسلمين ويتسلط على المشركين خلى من الناس، ما بقي فيه إلا عدد قليل. قال يلا نرجع. فرجع خالد بالمشركين وأتوا إلى المكان الذي فيه الحراسة ولقطوهم واحد واحد 10، قتلوهم. فخلى المكان ودخلوا من هذه الثغرة وتسلطوا على المسلمين وقتلوا من قتل منهم وأسروا من أسر، وهكذا. كل هذا بسبب ماذا؟ معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، قال لا تنزلوا حتى لو رأيتم الطيرة تخطفنا لا تنزلوا حتى أرسل لكم. فما صبروا ونزلوا فصارت الهزيمة. فالشاهد عندنا أن من لبي سلامة الحرب حتى لو بدا له ما بدا ليس له أن يخلعها حتى يقاتل عدوه. وهكذا في كثير من الفرائض، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من دخل في الحج فليس له أن يتحلل منه إلا محصر أو يتمه. من دخل في الصلاة ليس له أن يخرج منها، ومن دخل في الصيام الواجب فليس له أن يخرج منه، وهكذا. ومن وجد في المعركة فيتعين عليه القتال. من وجد في المعركة ما يقول القتال فرض كفاية والمسلمون فيهم خير بركة أنصرف، يقول لا، ما دام خرجت ووجدت في المعركة ما يسوغ لك أن تخرج. فالقتال حينئذ أصبح فرض عين عليك. ومنها أنه لا يجب على المسلمين إذا طرقهم عدوهم في ديارهم الخروج إليه، بل يجوز لهم أن يلزموا ديارهم ويقاتلوهم فيها إذا كان ذلك أنصر لهم على عدوهم، كما أشار به رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم يوم أحد. ومن هذه الفوائد التي تستفاد من غزوة أحد أن العدو إذا داهم المسلمين وقرب منهم ما يلزمهم الخروج، يعني الإمام مخير، إن شاء خرج وإن شاء لزم الديار، تحصن هو وجيشه بالديار وصاروا يقاتلون بأفواه السكك وعند فتحات الأبواب وعند السطوح وفي السطوح يقاتلون العدو، ما يلزمهم أن يخرجوا. ما يقال ود العدو حضر لازم أن نخرج إليه، نقول لا، ننظر المصلحة، إن كانت المصلحة في الخروج إليه خرجنا، وإن كانت المصلحة في عدم الخروج والتحصن بالدار تحصنا بدورنا وبدأنا نرميهم بالحجارة وهم لا يستطيعون أن يفعلوا نحونا شيئا. أنه لا يجب على المسلمين وعلى الإمام أن ينظر في المصلحة، إن كانت المصلحة بالخروج خرج، وإن كانت المصلحة بعدم الخروج لم يخرج، لأنه صلى الله عليه وسلم أشار أولا بعدم الخروج إلى المشركين في موقعة أحد، أشار بعدم الخروج وقال نقاتلهم بأفواه السكك والنساء في السطوح. ومنها جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيته إذا صادف ذلك طريقة وإن لم يرضى المالك. ومنها جواز سلوك الإمام على ملك أحد أفراد رعيته حتى وإن لم يرضى، لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أحد من المدينة وأراد طريقا ما يعترضه المشركون، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لو خرج لأحد مع الطريق العام الواضح لربما اعترضه المشركون وكل من مر بهم من المسلمين قضوا عليه واحد واحد، لكنه عليه الصلاة والسلام قال من يسلك بنا طريقا لا نمر بجيش العدو، فقال أحد الصحابة أنا يا رسول الله، وجاء بهذا الطريق. هذا الطريق في أملاك، وهذا جيش 700 مقاتل أو 1000 مقاتل قبل أن ينصرف عبد الله بن أبي، ربما أفنوا وداسوا بأرجلهم الزراعة والبذر وما إلى ذلك، هذا في ضرر، لكنه ضرر خاص، والضرر الخاص مغتفر في جانب المصلحة العامة. فمصلحة المسلمين وحمايتهم أن يسلكوا مع هذا الطريق، لأنهم لو سلكوا مع غيره لربما ترصد لهم العدو، لكن سلوكهم مع هذا سيضر بعض أفراد المسلمين. هل نقدم درع المفسدة عن المسلم أو نقدم جلب المصلحة للجيش كله؟ المصلحة العامة مقدمة، ولهذا مروا بهذا النخل والحديقة لواحد من المنافقين وكان أعمى، ولما سمع وحس بمرور الجيش بدأ يحثو في وجوههم التراب ويقول إن كنت رسول الله حقا فاجتنب، لا أحل لك الدخول في حديقتي، لا أحل لك الدخول في بستاني، وهكذا يصرخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه. قال أحد الصحابة أقتله يا رسول الله، لأنه وقف في جيش العدو في جيش المسلمين. قال لا، دعه، هذا مسكين عمى، أعمى الله بصره وبصيرته والعياذ بالله، ولا لو فنيت مزرعته كلها في طريق إعزاز المسلمين وحفظ دمائهم وأموالهم لتهلل بذلك فرحا، لو كان عنده إيمان والعياذ بالله. ما عنده إيمان، ينظر إلى مصلحته الخاصة، بينما لو سلك المسلمون غير هذا الطريق لفنوا. جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيته إذا صادف ذلك طريقه وإن لم يرضى المالك. ما استأذنه، ما قال تسمح لنا ندخل مع مزرعتك، لا، بل أمر الصحابة والجيش كله أن يدخلوا ولو تضرر. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة في الدين، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وسيأتي عدد من الفوائد إن شاء الله، نأخذها واحدة تلو الأخرى.